بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. رقيقة اليوم لواحدة من آل البيت النبوي. احنا في حلقة ماضية تكلمنا على آل البيت النبوي، تكلمنا على دور المسلمين ناحية آل البيت النبوي من الحب والتقدير والتوقير والاحترام والاتباع وأمور كثيرة، يعني تحدثنا عنها، ارجعوا لها في حلقة ماضية ذكرناها. النهاردة بنتكلم على واحدة من الشهيرات، فاطمة بنت الحسين. الحسين ابن علي رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عن أبيه، يعني حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن سيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ابنته فاطمة بنت الحسين، اسمها سماها على اسم أمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسين ابن علي لي أولاد كتير، لي أربع ذكور على الأغلب ولي بنتين على الأغلب برضو، لأن في بعض الروايات متضاربة مختلفة في هذا الموضوع. أشهر أولاده طبعا علي زين العابدين المشهور بالسجاد، ومشهور أيضا بزين العابدين، هو اسمه علي، تسمى على اسم جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي يعني غيرهم، في واحد أكبر اللي هو علي الأكبر، وهذا قتل معه في كربلاء، ولي اثنين صغيرين ماتوا في حياة الحسين هم صغيرين، عشان كده ما لهمش يعني ذكر كبير في التاريخ. لكن البنات مشهور منهم اثنين، فاطمة اللي هنتكلم عنها النهاردة في خاطرة اليوم، وسكينة، وإن شاء الله لها خاطرة مستقبلا هنتكلم برضو عنها في رقائق التاريخية ديت. فاطمة بنت الحسين أمها أم إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله، فما شاء الله، يعني جدها من ناحية علي بن أبي طالب، هي حفيدة علي بن أبي طالب، وجدها من ناحية تانية طلحة بن عبيد الله، الاثنين من العشر المبشرين بالجنة، فيعني ما شاء الله يعني نبت صالح عظيم. فاطمة بنت الحسين من راويات الحديث، عالمة وثقة، من رواة الحديث الثقات، روى عنها بنوها كتير، روى عنها حسن وإبراهيم وعبد الله، كلهم روى عنها، وروى عنها أيضا أم جعفر برضو بنتها، وروى عنها محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، وده أحد أولادها برضو بس من أب تاني، هنتكلم بعد شوية. فما شاء الله الحديث النبوي روي عنها من طرق كثيرة، وروت عن فاطمة جدتها، ولكن روايات طبعا مرسلة لأن هي ما أدركتش فاطمة. فاطمة ماتت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 شهور فقط، كان لسه الحسن والحسين صغيرين. تزوجت في البداية من ابن عمها الحسن ابن الحسن، الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب ابن عمها، وعشان اسمه الحسن وأبوه اسمه الحسن سموه الحسن المثنى، عشان يفرقوه لما اقول الحسن الناس ما تتلخبطش تفتكر الحسن الكبير اللي هو ابن فاطمه رضي الله عنها ورضي الله عنه. الحسن طبعا من كبار الصحابه وخامس الخلفاء الراشدين، فابنه اسمه الحسن برضو، ليه كذا ابن بس منهم واحد اسمه الحسن، فمسموه الحسن المثنى، وخلفت له الحسن برضو، يعني الحسن الثالث ده اسمه الحسن المثلث، عشان برضو يفرقوه ما بين الحسن المثنى اللي هو جوزها والحسن الأكبر اللي هو ابن علي بن أبي طالب. فخلفت له 5 للحسن المثنى، خلفت عبد الله وإبراهيم والحسن، الحسن اللي هو مثلث، وأم كلثوم وزينب، فعندها منه 5 أولاد. فضلت متجوزة الحسن لحد سنة 97 من الهجرة، مات الحسن المثنى، فبعد ما مات الحسن المثنى اتجوزت عبد الله ابن عمرو ابن عثمان ابن عفان، حفيد عثمان ابن عفان رضي الله عنه. وكانت مترددة في موضوع الزواج ده، وده اللي هيجرنا الموضوع الخاطرة والدور والقدوة فيما فعلته فاطمة بنت الحسين. كانت مترددة في الزواج من رجل بعد الحسن المثنى. زوجها الثاني ده اللي هو عبد الله ابن عمرو ابن عثمان ابن عفان كان رجل غني جدا، ثري، اموال غزيره، وكان في نفس الوقت جميل جدا في الصوره، لدرجه ان هو شكله يعني شكله جميل جدا، اسمه المطرف، المطرف لشده جمالي، بيسمى المطرف، مطرف شديد الجمال، فكان لقبه في وسط المدينه المطرف. كانت مترددة في الزواج، لكن هي كان على جوزها اللي مات اللي هو المثنى الحسن المثنى، كان عليه دين، والدين ده كان ضخم جدا، كان 1000 درهم، مليون درهم، وهي يعني مش عارفة تعمل ايه في الدين بتاعه. فلما تقدم اليها عبد الله ابن عمرو ابن عثمان ابن عفان للخطبة فترددت، ثم وافقت بشرط ان يكون الصداق 1000 درهم، كونوا صداق مليون درهم عشان تاخدهم وتسد عن جوزها اللي مات، فرضي الله عنها وارضاها. فتردد هو بقى رقم كبير جدا، استشار مين؟ استشار عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رحمه الله. عمر بن عبد العزيز كان صديقه، كان صاحبه، الكلام ده كان سنة 97 من الهجرة، قبل ما يتولى عمر بن عبد العزيز إمارة المؤمنين بسنتين. فعمر بن عبد العزيز ما ترددش، قال له دي فاطمة بنت الحسين، حفيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اديها يا عم مليون ده أبسط شيء يعني. فشجعه على هذا الأمر، ففعلا تزوجها عبد الله بن عمرو بن عثمان وصدقها هذا الصداق الكبير، وخدت الفلوس سدت عن زوجها الماضي، وبقت زوجة عبد الله بن عمرو بن عثمان. خلفت له 3، ولدت له محمد. محمد هذا في التاريخ برضو لما تيجي تدور عليه من رواة الحديث اسمه الديباج، الديباج يعني الحرير، يعني برضو لفرط جماله، لفرط جمال صورته، طالع لابوه يعني، ابوه طبعا جميل، هو جميل وامه جميله، يعني كل الناس ما شاء الله جميله. فمحمد الديباج هذا احد اولادها، احفاد عثمان بن عفان بقى، وكمان القاسم، خلفت له القاسم ورقيه. طبعا الاسماء كلها بتدور في البيت النبوي، لما تسمع الاسماء كلها بتتردد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقى عندها منه 3، عندها من الاولاني 5 وعندها من الثاني 3، وبعدين مات برضو، مات وهي برضو عايشه فاطمه بنت الحسين. يقال ان هي اتجوزت واحد ثالث، في اختلاف بقى في الثالث ده ابو عتيق البكري او ما اتجوزتش، الله اعلم. ولو كانت اتجوزت يبقى خلفت له امينه او ما خلفتش، برضو دي قصه مختلف عليها بين المؤرخين يعني، لكن الشاهد الاصل معروف ان هي متجوزه 2. الموقف بتاعنا ايه؟ الموقف بتاعنا ان الاثنين ماتوا في حياتها، فبقى عندها 5 اولاد من ده و3 اولاد من ده. فعملت ايه وهي عايشه قبل ما تمرض ولا تموت ولا شيء؟ يعني هي كانت عايشه بصحتها، فقسمت ثروتها على اولادها. بس قسمتها ازاي؟ اعطت ما ورثته من الحسن المثنى جوزها الاول لاولاد الحسن المثنى. يعني هي مثلا ورثة شيء من أولاد الحسن المثنى، هنقول ورثة، طبعا هو كان عليه دين، بس قبل ما تدفع الدين يعني اتجوزت ما شاء الله، اتجوزت تانية سدت الديون، فبقى عنده أصول موجودة، أرض أو عقار أو شيء معين، بس مش كتير، لأن الحسن المثنى ما كانش غني وإلا ما كانش استدان. فعدها أموال قليلة وزعتها على أولاد الحسن، الأموال اللي ورثتها من الحسن المثنى وزعتها على الخمسة أولادها من الحسن المثنى. والأموال الكتيرة اللي ورثتها عن عبد الله بن عمرو إنه كان غني، فالتمن بتاعها كان كبير، وزعتها على أولاده 3. كان ده في صحتها وهي عايشة، ليه؟ مش عايزة يحصل ما بين الأولاد خلاف بعد الموت، فقسمت الميراث كده. فوجد أولاد الحسن في أنفسهم زعلوا، أولاد الحسن زعلوا، الفلوس اللي توزعت عليهم أقل، لأن التاني كان غني أو ما شاء الله، فالفلوس اللي راحت لكل واحد من 3 أولاده كتير منها. فوجد أولاد الحسن في أنفسهم فجمعتهم، جمعت أولاد الحسن وأولاد عبد الله الاثنين ولادها من الطرفين، وقالت لهم يا أولادي، قالت لهم إيه بقى؟ قالت لهم إني كرهت أن يرى أحدكم شيئا من مال أبيه بيد أخيه فيجد في نفسه. أولاد عبد الله ابن عمرو بن عثمان بن عفان الفلوس اللي سايبها أبوهم كتيرة، فهيلاقوا الفلوس دي راحت لمين؟ راحت لأولاد الحسن المثنى، هيزعلوا من أخواته هيقطعوهم. وهي أهم حاجة العلاقة ما بين الأولاد، فهي عملت الحكاية دي علشان تحافظ على العلاقة الجيدة بين الأولاد من زوجين مختلفين بعد الوفاة، بعد ما هي تموت. هي دلوقتي موجودة، جايز بتجمعهم، جايز بتقول لهم كلام، بتحاول ان هي تقرب منهم، لكن بعد ما تموت هيحصل خلاف. في ناس بتقطع بعضها، أسر بتقطع بعضها تماما بسبب الميراث. بعد ما الناس، بعد ما الأب يموت أو الأم تموت، الأولاد من عين من أم واحدة وأب واحد بيقطعوا بعض على الميراث، بتحصل مشاكل كبيرة جدا. ما بالك لو من زوجتين مختلفتين أو من أبين مختلفين، هتحصل مشاكل أكبر. فهي حرصا على وحدة أولادها بعد موتها قامت بالموضوع ده. أنت ممكن تتفق معايا أو تختلف في اللي عملته ده صح ولا مش صح، إن ده ما هوش حلال وحرام، هي يجوز اللي هي فعلته ويجوز اللي ما تعملش، يعني ده أو ده سيان، هي ممكن تعمل كده أو كده حسب ما تراه من الحكمة في التصرف، لأن هي مش بتموت ساعة ما عملت الكلام ده، ده مش ميراث هي بتقسمه غلط، ديت أموالها في حياتها وهي عايشة في صحتها، فبتقسمها بالطريقة التي ترى أنها أصلح لعلاقة الأولاد بعض ببعض بعد وفاتها. فلما قالت لهم كده ان انا كنت خايفه ان اموال عبد الله ابن عمرو ابن عثمان تبقى في ايديكم يا اولاد الحسن، فيجي اولاد عبد الله ابن عمرو ابن عثمان يزعلوا ويقولوا او فلوس ابونا في ايدين اخواتنا، وكانوا ياخدوا من ابوهم وخلاص. فديت ايه، ديت الفكره. فعملت كده عشان ترسي قواعد المحبه بين الاولاد وتنزع اسباب الخلاف، أسباب المشكلة اللي ممكن تنشأ بين الأولاد. أقول لكم تعليق لطيف جدا قاله محمد الديباج. محمد الديباج ده اللي هو ابنها الأكبر من جوزها الثاني، وهو من الـ من الـ من العلماء، يعني علماء الحديث. كان بيحب جدا محمد الديباج الإنفاق في سبيل الله، وبيحب العلاقات الأسرية، فبيحب إخوات اخواته من ابوه حب كبير، مفهوم ان هو يحبهم لانه هو راجل، يعني هو غني وما عندوش مشكله، والفلوس اللي خدها كانت كتيره، خدها من ابوه، من امه، من ميراثها من ابوه. لكن ده موقف. الموقف بقى الجميل قوي ان اخوه الثاني اللي هو عبد الله اللي هو الاكبر من اولاد فاطمه من المثنى، من الحسن المثنى، اللي هو خد فلوس قليلة، بيقول ايه؟ بيقول ما ابغضت بغض عبد الله بن عمرو احدا. عبد الله بن عمرو ده مين؟ ده جوز امه، فبيبغضه. كان معلش هو مش قادر يحبه لان ده زوج امه، بعد ما ولدت، بعد ما ابوه مات اتجوزت الراجل ده، فما بيحبش جوز امه، ماشي ده مفهوم. لكنه يقول وما احببت حب ابنه محمد اخي احدا، يعني اللي عملته جاب نتيجه ما شاء الله عاليه جدا، بيحب اخوه محمد الديباج هذا حبا شديدا. مش بس محمد اللي بيحبه، هو كمان بيحب محمد حبا شديدا، ما عادش بيجد في نفسه عليه، عارف المبرر الذي فعلته امه، ان هي مش عايزه اموال ابي محمد تكون في ايديه، فلغى هذه الجزئيه من حياته وبدا يفكر في محمد كشخصيه. محمد كشخصيه رائع، كريم جدا، عالم من علماء الحديث، راجل اخلاقياته سامحه، فخلاص بقى بيحبه حب شديد. الشاهد من الموقف ان التصرف اللي عملته فاطمة بنت الحسين رحمها الله، هذا الموقف دفع الأولاد الى الحب بين بعضهم البعض بعد وفاة الأم والأب، وده شيء في غاية الأهمية، مفروض الأبهات والأمهات يحرصوا عليه حرصا شديدا. سيدة فاطمة بنت الحسين رحمها الله جمعت أولادها الثمانية من هنا ومن هنا مع بعض في يوم من الأيام قبل ما تموت، وقالت لهم وصية. اسمعوا الوصية بتاعت فاطمة بنت الحسين لأبنائها، تقول لهم يا بني، كلكم بقى مع بعض، والله ما نال أحد من أهل السفه بسفهه شيئا ولا أدركوا لذة إلا وقد نالها أهل المرؤات بمرؤاتهم. كلام عميق جدا. يعني إيه الكلام ده؟ بتقول لهم، على فكرة راوي هذا الكلام محمد الديباج ابنها، كان حاضر هذا المجلس اللي جمعت فيه الثمانية، وقالت له أهل السفه ليه بيعملوا سفه؟ بيحاولوا يحصلوا نوع من اللذة، لذة السخرية من الناس، لذة التفكه بكلمات مضحكة، لذة الكبر على غيرهم، أهل سفة فبيدوروا على اللذة بالسفة. فقالت لهم أنتوا عارفين أهل السفة بيحصلوا اللذات عن طريق سفعهم، أهل المروءة مش فاقدين هذه اللذة، يحصلوا أضعاف هذه اللذة من مروءتهم، من مروءتهم بالمروءة، بلفظ الجميل، بالإنفاق الجيد، بالتعامل الحسن، بيحصلوا هذه اللذة. يعني برضو بيشعروا بلذة في حياتهم تفوق اللذة التي يحصلها أهل السفة. يقول ما نال، تقول ما نال أحد من أهل السفه بسفه شيئا ولا أدركوا لذة إلا وقد نالها أهل المرؤات بمرؤاتهم، فاستتروا بجميل ستر الله تعالى. خليك دايما مع ستر الله، خليك دايما مع اللفظ الحسن، مع المعاملة الطيبة، مع الإنفاق الجيد على الناس، مع مع مع أمور الشريعة. جميل ستر الله، استتر بجميل ستر الله، تنال من اللذات في الدنيا فضلا عن أجور الآخرة. رحم الله فاطمة بنت الحسين التي حرصت على وحدة أولادها بعد موتها. لاحظوا هذه النقطة، ونصيحتي لكل أب وكل أم إن هو يعمل كل احتياطاته بدون مخالفة للشريعة. يعني ما تعملش أي شيء مخالف للشريعة، ما تقسمش وأنت بتموت ميراثك بطريقة غلط، لا، خليك مرتبط بأمور الشريعة وافتشر الفقهاء والعلماء في أمورك المختلفة، لكن خلي قضية إن أولادك يكون علاقتهم جيدة ببعض بعد موتك قضية من القضايا الأساس، فكر فيها كتير وشوف العوامل اللي ممكن تنزع بها البغض بينهم أو تزرع بها الحب بينهم. على قد ما تقدر استخدمها وانشغل بهذه القضية، لأن ياما في أسر بتتفك بعد وفاة العائل أو بعد وفاة الأب أو الأم. أسأل الله عز وجل أن يوحد المسلمين وأن يجازي فاطمة بنت الحسين خيرا، وأن يرضى عن أبيها وعن جدها وعن عامة الصحابة أجمعين. جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.